ما يتعلق بأنه الاسم الأعظم فإنه يتابه ويتوسل به ويتوسل به, يعني كل ما ثبت فإنه يتوسل به, والذي يجمع بينها هو لفظ الجلالة, وإلا فإنها تختلف في الألفاظ الأخرى وفي الأسماء الأخرى, تختلف في الأسماء الأخرى وفي الألفاظ الأخرى, ولكن يجمعها لفظ الجلالة. والذي يرد والذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتابه ويتوسل به, يتابه هذا وبهذا وبهذا. اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت, وهذا فيه الألوهية لله عز وجل, وأنه تعالى الإله الحق, وأن العبادة لا تكون إلا له. ثم ذكر أسمائه بكونه أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, مستغنا عن الأصول والفروع والنظراء, لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى, المفتقر إليه كل من سواه, الغني عن كل من عداه سبحانه وتعالى. كل سنة قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي, هو صدوق خرج الترمذي والنسائي, عن زيد بن حباب وهو صدوق أخرج له خارج القراء ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عندنا هنا زهير بن معاوية عن مالك بن مغول. نعم. نسخ الأخرى زيد بن حباب عن مالك بن مغول. نسخ الأخرى زيد. نعم. زيد بن حباب عن مالك بن مغول. نعم. هنا بينهما زهير بن معاوية. نعم. زهير بن معاوية في قفر يا أصحاب الكسر. كل النسخ فيها هذا؟ كلها. الله اليوم نسخة الشارح ولا نسخة الشيخ الألباني, نسخة الطبع القديم من نسخة الشارح. مش قال هذه في نسخة الشارح, مش قال في الترمذي بعده, بعد ذلك بعد الحديث. مش قال قال زيد فذكرته لزهير بن معاوية, هنا جاء فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين, فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول, قال زيد ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. قال أبو عيسى وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه, وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول, وإنما دلته وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق. كأنه يعني ليس في زهير في الإسناد, لأنه قوله قال قلت لزهير بعد ذلك فقال حدثني كذا. نعم. عن مالك بن مغول. مالك بن مغول ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي. عن أبي بريدة بن حصيب الأسلمي أخرجه أصحاب الكتب. قال أبو عيسى قبلها قال زيد. نعم. فذكرته لزهير بن معاوية. نعم. زهير بن معاوية ثقة أخرج له. لكن نعم أصحاب الكتب. نعم. لكن يقول فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بالسنين. نعم. يعني كأنه حدث من قبل. إيش فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول. ما يعني ليس بلازم أن يكون حده, وإنما يقول أن ذكر هذا الشيء الذي سمعه من غير طريقه فبعد سنين من كونه رواه, ويحتمل أن يكون أنه يعني رواه عنه ثم بعد ذلك عاده عليه, لكن ليس بلازم أن يكون أنه حدثه به من قبل. ذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بالسنين فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول. أبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال زيد ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك. سفيان الثوري سفيان بن سعيد مسروق ثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن مالك إمام مجاب الهجرة. نعم. وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق. شريك هو النخعي الكوفي وهو صدوق كثير الخطأ وحديثه خير البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي إسحاق عن ابن بريدة عن أبيه. نعم. وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول. نعم. وإنما دلته وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق, يعني دلته لكونه رواه عن عبد الله بن بريدة فحذف